الحمد لله. من الأمراض القلبية الوسوسة. الوسواس أمره خطير، وقد يكون من الجن وقد يكون من الإنس، كما قال ربنا جل وعلا: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تجاوز عن أمتي ما وسوست به ما لم تتكلم به أو تعمل به. وسواء كان الوسواس عاديا أو كان قهريا، فإن صاحبه في الحقيقة يعيش في عالم غير عالم الناس، في عالم مضطرب، في عالم خوف وقلق واضطراب فكري وفزع وشك، حتى في أقرب الناس إليه يشك في طهارته ويشك في صلاته، وربما شك في أقاربه، وقد يؤدي به الأمر والعياذ بالله إلى أن يشك في معتقده. الموسوس لا يهدى له بال ولا يقر له قرار، لكن علاج ذلك أولا بأن يدعو ربه تبارك وتعالى أن يعافيه من ذلك، وثانيا بأن يشغل نفسه بالأعمال الصالحة، وثالثا أن لا يفكر أبدا في هذه الوساوس والخواطر التي تطرأ على قلبه، ورابعا أن يتعوذ من الشيطان، فإن الإنسان إذا غفل جاءه الشيطان بالوساوس، فإذا تعوذ عنه وذكر الله جل وعلا ذهب عنه. أن يعلم رحمة الله جل وعلا به، وأن الله جل وعلا لا يرضى منه هذا الفعل، وأيضا لا يكلفه بمثل هذه الأفكار. نسأل الله جل وعلا أن يجنبنا وإياكم المزالق، وأن يوفقنا لصالح العمل.